احنا ما نعرفوش الا من خلال الايه القران وايه والسنه. فالنبي يحكي لك بيقول لك ان يوم القيامه سينادي ربنا عز وجل ويقول: ايها الناس اسمعوا لي الان، جعلت لي نسبا ولكم نسب، فرفعتم نسبكم ووضعتم نسبي، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ يعني إيه بقى كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون، وضع شريعة كده، قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ إن أكرمكم عند مين؟ يبقى ما يفرقش معانا أكرمكم عند الناس في الدنيا، تفرقش معانا في حاجة، صح ولا لا؟ إيه يعني أكرمكم عند الناس وهو عند الله وضيع؟ ها؟ واحد عند الناس حاجة كبيرة جدا بس عند ربنا وضيع، ملوش وزن ولا قيمة، يستفيد إيه ولا حاجة؟ طب الوزن ده بيجي منين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك ان انت لما يكون لك وزن عند ربنا يوم القيامه، هو جل جلاله من رحمته بيعمل لك وزن في الدنيا، ولا هي تمشي على غير كده؟ انا راجل ليه وزن عند ربنا، يوم يعمل لك وزن ايه؟ زي حديث ايه كده؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اذا احب الله عبدا. عشان الامه ماشيه في سكه مظلمه، هي السكه منوره قدامنا اهي، طريقة الشرع والدين، طريقة الإسلام علما وعملا وتطبيقا. إيه يعني عند جامعة الأزهر، وإيه يعني عند ملتزمين كتير، وإيه يعني إيه يعني كل ده ما يسويش حاجة في مقابل شايف مجتمع بينهار قدام، حاجة ما تفرحش، إنما حاجة تزعل. مجتمع بينهار وفي مظاهر تدين كتير، في كم قناة إسلامية؟ عشرات، والمجتمع برضو لسه نازل لتحت. أنا مش عايز دي بقى، أنا عايز المجتمع كله يطلع لفوق بقدر الإمكان. يمكن يكون حلم جوايا بس ممكن إن شاء الله ممكن يحقق لو كل واحد فينا أخذ سكة بس النهاردة، سكة بس كده يمين سنة مع ربنا سبحانه وتعالى، على مدار 5 10 15 20 30 40 50 سنة إن شاء الله هنشوف خير بإذن الله. يبقى النهارده مسألة الحب، حب ربنا للعبد بس. مش بقول لك إن أنت خلاص بقيت ولي من الأولياء الله ومفيش إلا أنت، لا، ده أنا بقول لك لو حبك بس. وزنك عند ربنا بيعمل لك وزن في الدنيا. لو حبك ربنا، إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل وقال: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه. لأن أنت ليك وزن عند ربنا، ربنا خلى لك وزن عند مين؟ عند جبريل بالأمر. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماوات، إن الله أحب فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته فأحبوه. يبقى ربنا جعل لك وزن عند مين؟ أهل السماوات. ثم يوضع لك القبول في الأرض، مش بمزاج الناس، ده غصب عن الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفر لك في قلوب الناس مكان، إن يجعل عندك هيبة يهابك الناس، يهابك أهل الباطل. وذلك لمهابة الله في قلبك، فإذا كان العبد انتمى بحق لله سبحانه وتعالى ولشرعه ودينه، فإنه يستفيد في الدنيا بلا شك، ويكون أهلا لنصرة الله عز وجل. مش ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين. إحنا ربنا بينصرنا كل يوم بس ما بيثبتناش، صح ولا لا؟ والله العظيم كده، بس ما بنثبتش. ربنا بينصرك لتوبة وما يثبتكش، ربنا بينصرك على المشركين والكفار وما يثبتكش، ينصرك على الظالمين والمنافقين وما يثبتكش. ليه؟ لأن احنا فاقدين شروط التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا النهاردة لما نتكلم بنقول يا جماعة لابد من تحقيق الانتماء للدين، مش ان انت تقول لي طيب ما هو عم الشيخ البطاقة بسم الله ما شاء الله مسلم وانا مسلم ابن مسلم وعايش في وسط مسلمين، انا بصلي على النبي قاعدين في الجامع بصلي الجمعة، نعمل اكتر من كده؟ لا، ان يكون انتماؤك لدينك يستحوذ عليك كل تفكيرك. زمان لما كنت بحفظ القرآن وانا صغير كنت بنام والمصحف على صدري، يعني اقعد اذاكر كده لغايه ما ايه، لغايه ما انام، وبعد ما انام الاقي اللي جنبي عمال يصحيني اصحى فوق فوق في ايه في ايه، فكرنا عفريت لمسني. ليه؟ ببقى قاعد نايم وعمال ايه، وعمال اراجع وانا نايم. ده عشان ايه بقى؟ ده عشان انت عقلك وقلبك وجوارحك كلها مركزه في ايه، في حته واحده غلبت عليك وملكت عليك كل مشاعرك وجوارحك لدرجه ان ما عادتش بتفرق بينك صاحي ولا نايم. واحنا النهارده تلاقي مراتك بتصحيك، ها قوم قوم قوم قوم، ايه ايه انت كنت عملت شاكل وانت نايم، انت كنت بتشتم وانت نايم. والله احد الناس بيقول لي عم الشيخ انا في ماساه، بقول له ايه؟ قال لي والله انا مراتي بتصحيني امبارح بتقول لي قوم قوم اعوذ بالله انت بتسب الدين وانت نايم. قلت له ما من كتر انت بتسبه بالنهار، ها ربنا مصلت لك لسانك وانت نايم بالليل. مش عايزين الاسلام يبقى عندنا عباره عن شعيره، اهو شعيره صلينا الجمعه، احنا صمنا رمضان، صلينا التراويح الحمد لله، حجينا اعتمرنا صح، خرجنا الزكاة الحمد لله. مش عايز الإسلام في حياتك يبقى كده، أنا عايز الإسلام في حياتك يبقى زي المية والهواء، من غيره ما تعرفش تعيش، من غيره أنت معرض للضرر، من غيره أنت عرضة للهلاك. أنت ربنا سبحانه وتعالى حافظنا في الأرض لغاية النهاردة لأن لسه فينا دعاء إلى الله صادقين بيقولوا للناس حرام اتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فانت ربنا حفظك ببركه هذا الايه، هذا الشرع وهذا الدين. والنهارده يا اخواني الاعلام اخذ اتجاه مضاد، وانا ما اعرفش ليه، يمكن عشان ما هوش فاهم، يمكن عشان مش فاهم جايز، او يمكن عشان له مطالب ومقاصد اخرى تخدم الهوى والباطل اللي هو عليه جايز، او يمكن الاتجاه الاعلامي ضد الاسلام وتشويه صوره الاسلاميين النهارده بالحق والباطل. فينا اخطاء، المسلمين فيهم اخطاء صح ولا لا؟ لكن ما ينفعش ان انا عشان خطا امسح كل الايه، كل الصواب. يمكن بيعملوا كده عشان خاطر رغبات الممولين اللي بيصرفوا على القنوات دي واللي بيصرفوا على اللي فيها، جايز الله اعلم، وجايز يكون ربنا مسلطهم علينا عشان عارف ربنا، يعلم الله سبحانه وتعالى ان احنا ناس فاضيين من جوه وقاعدين نرمي ودنا مره هنا ومره هنا ومره هنا، وفي الاخر بندوخ وروح واقعين على الارض لان احنا مش فاهمين حاجه. كل ده هو ممكن تلاقيه موجود. وانا استطيع ان اقول لك ان تحقيق الانتماء بدين الله سبحانه وتعالى يبدا بعلمك بشريعه الله عز وجل. ده أول حاجة عشان أحقق بقى الانتماء صح، أبدأ أعمل إيه؟ أقرب وأتعلم هذه الشريعة. طبعا مسألة إن الدستور يتكتب فيه الإسلام والكلام ده أنا لا خلاف عليه من قريب ولا من بعيد، ولا مفاصلة عليه، ولا مفاصلة عليه، وليس لنا في الدنيا طلب إلا هو. إن كتب كده وتحط البنط العريض كده وقلبي من جوه يرتاح ان انا عندي مستند رسمي ان يقول لي اسلامك هو المقدم والتشريع على اساسه، تمام. بس انا بقول لك اهو لازم الكل يتعلم. ليه؟ لان الدستور زي اصول الفقه عندنا، والقوانين زي الاحكام الفقهيه، ولازم الاحكام التشريعيه تبقى مطابقه للأحكام أو القواعد الأصولية. طب اللي في مجلس الشعب النهاردة دراسته إيه؟ سامحوني أنا، يعلم الله أنا أحبكم جميعا وأنا أتمنى لي ولكم خير. ثقافته الإسلامية إيه يعني؟ بيعرف يتوضا؟ يعرف أحكام البيوع؟ يعرف أحكام مثلا كتاب النكاح؟ درسه؟ يعرف؟ ما هو يشرع لي إما في الزواج والطلاق والمواريث والكلام ده كله، إما بيع وشراء وقوانين هو يعرف إيه بقى عشان يبدأ يحط لي قوانين تتناسب مع المادة دي. يبقى النقطة الأولانية لازم الكل إيه؟ يتعلم هذا الدين، نديله وقت من جديد. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يا جماعة كان بيعود له في المجلس بتاعه 100,000 نفس في زمن المعتصم بقى والدولة العباسية واللي احنا بنقرأ عنه في الكتب ده كله، زمن بقى الغزوات والفتوحات والانتصارات والكلام ده كله، خلي بالك كان بيعود له في المجلس الواحد 100,000 نفس. وكان بين يدي الإمام أحمد، ده مش مبالغة، كان بيقعد بين إيديه 60 مستملي. يعني إيه 60 مستملي؟ لأن لما تلاقي الأمة بعيدة عن العلم الشرعي تعرف إن هي في أواخر، في ذيل القافلة. ساعة ما تقرب للعلم الشرعي تعرف إن هي في مقدمة الإيه؟ القافلة. 60 مستملي يعني الإمام أحمد قاعد زي ما أنا قاعد كده، يقول مثلا إيه؟ حدثنا فلان، بعد 10 متر قاعد واحد يقول حدثنا فلان مكان الميكروفون، وبعد 10 متر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لغاية ما فلان دي تروح فين؟ تروح في آخر الدنيا هناك يسمع الناس. بالله عليك 100,000 مسلم قاعدين في مجلس علم، تلاقي عندهم غش ولا حرام ولا سرقة ولا نصب ولا احتيال ولا ظلم ولا ما تلاقيش. وذلك النهارده ينبغي ان نعود من جديد ليها للعلم من جديد، ونتعلم احكام ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر ان نطبق الشريعه بجد في هذه ليها في هذه الحياه. رقم 2 واخيرا، عشان ما نطولش عليك اكتر من كده، جزاكم الله خيرا، تمام، ان انت ينبغي عليك ان تتواصل مع اهل الخير في مجتمعك ليكون أهل الباطل في مجتمعك عن المجتمع معزولون. ودي نقطة أنا بعتبرها أهم النقاط في تحقيق مسألة الشريعة في المجتمع، إن إحنا نقرب من بعض. أهل الحق والإيمان يعملوا إيه؟ هيقربوا من بعض لغاية ما أهل الباطل ما يلاقولهمش مكان في وسطهم، ويبقى كلامهم ملوش صدى. لكن للأسف الشديد نحن نلقي بآذاننا وقلوبنا لأهل الباطل، تمام؟ يقول لك ده بيقول لك كذا، تيجي تشوف اللي قال تلاقيها رقاصة، صح ولا لا؟ كانت قاعدة في برنامج على البرنامج العام 1.5 ساعة، وجايبين الفنانة القديرة الكبيرة صاحبة التاريخ تشتم في الإسلام، والناس قاعدة من حبها في الست دي صبح الصبح تتكلم، ده كانوا بيقولوا كذا وكذا وكذا. فضل يعني خلاص يعني. طب انت سمعتها ليه؟ خلي بالك بس معايا، اديت لها ودنك ليه؟ معرفش، الكلام شدني، ما عشانك انت ضعيف وفاضي وفارغ من جوه، عشان انت مالكش شغله ولا مشغله، عندك وقت تقعد قدام الدريم شويه، الاون تي في شويه، النهار شويه، والقنوات بقى اللي مش عايز اقول اسمائها شويتين ثلاثه، عشانك انت فاضي قاعد ترمي بودنك وقلبك ليهم ليه؟ عشان ايه؟ ده من اوائل الفتن، قال تعالى: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اول نقطه ان ودنك راح لمين؟ لأهل الباطل. لا، أنا منذ سنة تقريبا أو يقل معرفش لا أسمع لهؤلاء قط خالص، وبجيب المعلومة مش بجيبش، وبعرف وبتابع، بس بتابع عن طريق أهل الحق. شعرت بعد ذلك من يوم الثورة لغاية سنة فاتت وأنا حاسس إن أنا محطوط في منخل وعمال إيه؟ غربلة غربلة غربلة، أقتنع باليمين أوي أوي أوي أوي، واسمع برنامج اروح رايح ناحيه الشمال، اقتنع جدا جدا واروح رايح في النص، وبعدين اروح احت مكاني، وبعدين انت ايه اللي غصبك على كده؟ وتسمع لأهل الحق واستشر أهل الحق وتمايز أنت وإخوانك وخليكم في جنب كلكم حتى يرى أهل الباطل أنهم على غير إيه؟ على غير حق. الجمعة اللي كانوا عاملينها ديك النهار في التحرير الإعلام كله عمال يطبل وزمر لها، وتيجي تبص على التحرير ما فيهوش 10-15 واحد، اللي واقف يشتري كشري واللي واقف يشتري آيس كريم واللي نايم على الرصيف، ها؟ وعاملين لها ضجة إعلامية كبيرة. وجمعة الشريعة، وجمعة الشريعة اللي كان في الميدان أكثر ما يقارب 1,000,000 مسلم لم نسمع عنهم شيء، ولو سمعنا نسمع ترياقة ومسخرة وتهوين من شأنهم. وأنا أقول لك إن الله يعد الناس وهم لا يشعرون، ولذا ينبغي أن تكون مع صف وحزب الله المفلحين الآن قبل أن يفوت الأوان وتجد نفسك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ودي صفة من أعظم صفات المنافقين، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، له مع المؤمنين ولا مع الفاسقين الفاجرين، إنما هو أخذ حبة من هنا وحبة من هنا ومشي في الدنيا ما عرفش هو أصل رايح فين ولا هدفه إيه. فلذا ينبغي أن نقترب من أهل الإيمان ليتمايز أهل الإيمان ويبتعدوا عن أهل الباطل، ثم نقوي أو يقوي بعضنا بعضا بالمال إن استطعنا، بالوقت إن استطعنا، بالفكر والجهد إن استطعنا، بالتضحية إن كنت تستطيع فعل ذلك، فإن كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت المستفيد منه. إن لم تكن أنت يا أخي فدع أولادنا يتنسمون نسائم الشريعة في الأيام القادمة عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، من أجل الله سبحانه وتعالى. بلاش عيالنا يطلعوا زي ما احنا طلعنا، عايزين عيالنا يطلعوا يبقى في حلال وفي حرام وفي صح وفي غلط، فيعيشوا يعيش فينتجوا أكثر من إنتاجنا في هذه الحياة. وهذا مطلب أيها الأحبة، لا أقول مطلب قومي بل مطلب شرعي، أن تجدد إيمانك بالله وتحصن إسلامك بتحقيق الانتماء، حتى إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل كان بين أيدينا ما نجيب به على أسئلة ربنا يوم القيامة. أحبة الكرام، يعني في طفل صغير جدا، يعني طفل صغير علمت بذلك أنا يوم الأربع الماضي، وما زال يعني الإخوة بيذكرونا، طفل صغير، هذا الطفل من جيران المسجد وأيضا من رواد المسجد معنا، هذا الطفل يعني احترق جسمه في الأسبوع الماضي، وهذه مأساة، وهذه مأساة كبيرة جدا. أنا في وقت من الأوقات يعني سقط على صدر ولدي شيء من اللبن كذا فاحترق صدره. صدقني أنا أشعر بهؤلاء الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل شفاءه، اللهم أمين. فأسألك وأستأذنك وأستسمحك أن تسوي جلستك، تعدل قعدتك كده معلش، ممكن استأذنك بس لله بس 5 دقائق، وما فيش 5 والله، ارفع ايدك، جهز قلبك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشفه شفاء من عندك، اللهم اشفه شفاء من عندك، اللهم اشفه شفاء من عندك، اللهم اشفه شفاء من عندك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رده إلى والديه سالما، اللهم رده إلى والديه سالما، اللهم رده إلى والديه سالما، اللهم اجعل ما بولدهما كفارة لذنبهما، اللهم اجعل ما بولدهما كفارة لذنبهما، اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين، اللهم نجه، اللهم نجه، اللهم نجه لوالديه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والغم عنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والغم عنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والغم عنا، استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأهلك أعداءنا وانصر ديننا وأعلي راياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.